بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، إذا انطلقت نحو المعالي حاملا زاد العلياء رافعا راية النصر، فانضم إلينا بروحك وقلبك لنجدد المسيرة مع فرقة الخير المركزية بمحافظة ريمة في إصدارها الجديد بعنوان جيل التمكين. وكما تعلمون، زيارتنا لليمن في سياق جولتنا العربية والإسلامية والدولية التي تهدف إلى التشاور مع القيادات والمسؤولين العرب والمسلمين، ومن ثم طلب الدعم بكل أشكاله لصالح الشعب الفلسطيني، خاصة من الأمة العربية والإسلامية. أنا سعيد وإخواني سعداء أن نراكم، ونحن الحقيقة سعداء، ونعتبر هذه الجولة أو هذه الزيارة لصنعاء على قصرها زيارة ناجحة جدا، ونخرج من صنعاء ونحن في غاية الارتياح. وهكذا هو اليمن دائما على الدوام، يشعرنا بدفئه وباحتضانه وبكرمه العربي الأصيل ونخوته التي لم تفارق موقفه لحظة طوال السنوات الماضية.